أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأولا نستحضر الضوابط التي ذكرت في أول كتاب الزكاة، وهي ستة ضوابط: الأموال التي تجب فيها الزكاة، والضابط الثاني شروط وجوب الزكاة، الثالث الأموال التي لا يشترط فيها تمام الحول، الرابع مقادير الزكاة. وقلنا مقادير الزكاة كم هي؟ أول شيء الخمس، ثاني شيء العشر، ثالثا نصف العشر، رابعا ربع العشر، خامسا ما جاء في بهيمة الأنعام وفيها تفاصيل الضابط الخامس المصارف والجهات التي تصرف فيها الزكاة. معنا الفقراء والمساكين، وذكرنا هذين الصنفين، وبقيت معنا الأصناف الستة من الأصناف الثمانية التي ذكرت في آية سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. معنا الآية، نحن نبتدئ الليلة الآن بالمصرف الذي فيه العاملون عليها. معنا يا إخوة، العاملون عليها هم السعاة والجباة الذين يوليهم الإمام والسلطان في جمع هذه الصدقات والزكوات من الناس، ويشترط في هذا الساعي الجابي أن يكون عارفا بفقه وأحكام الزكاة لكي لا يخبط خبط عشواء في الناس، وهناك معاونون له، منهم من يعد الرؤوس، منهم من يزن، منهم من يكيل، منهم من كذا، منهم من يكتب، منهم من يرصد، ليس واحدا وليس باثنين، إنما هم جماعة يوليهم الإمام، فهم ولاة وليسوا بأجراء، إنما هم ولاة يوليهم الخليفة أو السلطان. فنريد نتعرف على أحكام هذه المسألة وهذا المصرف وهذه الجهة. قال قوله العاملون عليها، وهم الفرقة التي يعينها الإمام أو الحكومة للعمل على الزكاة من جمع وحفظ وتقسيم. طيب، قد يكون هذا العامل غنيا يأخذ، لأن الأمة محتاجة إلى هؤلاء الناس في جمع وجباية الزكوات، قد يكون غنيا معنا، لكن لماذا يأخذ؟ لأنه موظف عند الخليفة، عند السلطان، مولى من قبل السلطان. طب فرضنا أنه فقير، ممكن يجتمع فيه سببان: أنه عامل يأخذ مقابل العمل، ويأخذ مقابل الفقر. إذا ممكن يأخذ هذا الصنف من سببين: إذا كان فقيرا يأخذ لفقره، ويأخذ لعمله لكونه مولى من قبل السلطان. قالوا هم الفرقة التي يعينها الإمام. طب واحد من الناس ما هوش معين في هذه الأيام، ماذا؟ موكل أن يأخذ أموال من الناس، صدقاته وزكواته ما إلى ذلك، لا يسمى من العاملين عليها. عرفنا عاملون عليها هم الذين يعينهم الإمام، إنما ذل أخذها كوكيل كموزع. معنى قد يكون غنيا، قد يكون ليس محتاجا معنى، ف فلا يسمى من العاملين عليه، إنما العاملون هم الذين يوليهم ويعينهم الإمام أو السلطان أو نائب الإمام. اللي عنده أسئلة خلوه في الأخير، ربما يأتي الكلام عليها ونحن في غضون الشرح. قال هم الفرقة التي يعينها الإمام أو الحكومة للعمل على الزكاة من جمع وحفظ. شوفوا حفظ، في حراسة، في حفظ له، ناس يقومون يحرسونها بعد أن يجمعوها وهكذا. إذن في جماعة يقومون بهذا الشيء. قال من جمع وحفظ وتقسيم بين مستحقيها. أيضا هؤلاء العاملون هم أيضا موكلون في تقسيمها، في توزيعها من قبل الخليفة. قال فهؤلاء يعطون من الزكاة وإن كانوا ماذا؟ ها عندكم صفحة إيه؟ 45 45 و400 صبرا بس، احنا قلنا الأسئلة في الأخير، وبعدين لا نقوى الأسئلة إلا مكتوبة الحمد لله. والله أنا الواحد يكتب لك، ما فيش حاجة، مع كنا زمان نكتبش برضه نتعلم. جزاك الله خيرا. فهؤلاء يعطون من الزكاة وإن كانوا أغنياء، لأنهم يعملون لمصلحة الزكاة، لا لإيه؟ كلمة إيه؟ لا لمصلحتهم. فإن كانوا فقراء أعطوا كذلك من سهم الفقراء. ويشترط في العامل أن يكون بالغا عاقلا أمينا ليس من ذوي القربى. طيب هنا يقول أن يعطى أجره، طيب أنا عايز أفهم ماشي، أن يعطى أجره أو راتبه المقصود بالعاملين على أي راتب التي يأخذها. طيب يقول ليس من ذوي القربى. قال ابن عثيمين معنا ضرب ذوي القربى على أهل البيت وآل محمد لا تحل لهم الصدقة معنا. وقال ابن عثيمين رحمه الله تعالى العاملون عليها فلا يشترط أن يكونوا فقراء بل يعطون ولو كانوا أغنياء، لأنهم يعملون لمصلحة الزكاة، فهم يعملون الحاجة إليه لا لحاجتهم. لرجل متفرد وموظف ومعين من قبل خليفة في هذا الشيء ما له عمل إلى هذا. قال فإذا انضم لذلك أنهم فقراء ونصيب من العمالة لا يكفي لمؤنته ومؤنة عياله، فإنهم يأخذون بالسببين، بإيه؟ سببين، أن يعطون للعمالة ويعطون للفقر. إذن عرفنا من هم العاملون عليه. قوله المؤلفة قلوبهم، المؤلف قلب والسيد المطاع في قومه ممن يرجى إسلامه أو كف شره عن المسلمين أو تقوية إيمانه، وهم أقسام. طب تعالوا نشوف المؤلفة قلوبهم، وهل سهم المؤلفة لا زال معمولا به؟ لا زال محتاجا إليه؟ ها؟ مذهب عمر بن الخطاب والشعبي وجماعة أنه لا يعمل به بعد عزة الإسلام، ومذهب الجماهير أنه يعمل به، والنبي عليه الصلاة والسلام قد عمل به بعد فتح مكة، بعد فتح مكة، وهذا هو الراجح. إذا احتجنا لهذا فيعمل به بهذا السهم. وهناك أقوام كبار ولو كانوا كفار يرجى إسلامهم ويرجى أن يكف شرهم، فلا بأس لو أخذوا سهما من الزكاة ونصيبا من الزكاة لكي نحصل المصلحة ونضرع المفسدة. قال هو السيد المطاع في قومه ممن يرجى إسلامه. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطى صفوان بن أمية معنا وعيين بن حصن الفزاري وفلان وفلان من غنائم حنين، من غنائم حنين. قاتل صفوان مع النبي عليه الصلاة والسلام في حنين وهو كافر معنا، يؤلفهم النبي عليه الصلاة والسلام، أعطى هذا 100 وهذا 100 وهذا 100، يؤلف قلوبهم صلى الله عليه وسلم معنا. إذا قال ممن يرجى إسلام أو كف شر عن المسلمين أو تقوية إيمانه، إن كان حديث عهد بإيمان، حديث عهد الإسلام. طيب وهم أقسام، أول كافر يرجى إسلامه بشرط أن تكون هناك قرائن توجب لنا رجاء إسلامه، ما تكونش قرائن وهمية بل قرائن حقيقية تنزل منزلة اليقين أو غلبة الظن، أو غلبة الظن. قال توجب لنا رجاء إسلامه كأن يعرف بميله الإسلام أو نصح للمسلمين أو طلب كتب أو معلومات عن الإسلام. هذا موجود اليوم، واحد يقول لك والله أعطيني تفسير للقرآن، وهو من بلاد العجم، أعطيني تفسير للقرآن. واحد من بلاد العرب وهو على اليهودية والنصرانية يقول لك أعطيني تفسير القرآن، والله أتمنى أن أتعرف على هذا الدين، أتشوق لمعرفة هذا الدين. هناك قرائن، رب رجل أعطى كتابا فيه التفسير، فيه كلام الله سبحانه وتعالى، فيه شرح الإسلام شرحا مبسطا ميسرا مشوقا بهذا الإهداء وبهذه المعونة، ربما يسلم ثاني يوم. وهذا والله قد رأينا هذا كثيرا. معنى من عاش منكم في بلاد الحرمين في اليوم الواحد مئات من النصارى يسلمون، مئات، وتأتي تلقنه لا إله إلا الله بمشاق، يقوله بمشاق بشق الأنفس، الأنفس ينطقه، ومع ذلك صدره منشرح، صدره منشرح بالإسلام لما قال هذه القول، ويذوق لها ذوقا بخلاف أي كلمة، وصدره منشرح في هذا الوقت بخلاف أي وقت. فربما بعضهم لو دخل بلاد الإسلام وسمع الأذان، كنت أقرأ قبل أيام رجل دخل بلاد تركيا من سماع الأذان فقط أسلم، من سماع الأذان، ما يسمع كده الأذان يهب ويتضافر من هنا من هنا من هنا من هنا، الله أكبر. فعلا من تفحص منكم في نفسه في سماع الأذان، وليكن في ضمنات جديدة مثلا، هذا من هنا هذا من هنا هذا من هنا، والله لو نعدم الأذان الإنسان يشعر بنقص كبير في إيمانه ودينه، عافانا الله إياك. ولذلك فرق بين ديار الإسلام وديار الكفر بالأذان، بالأذان بلاد يعلن فيها الأذان يكف عنها لا تقاتل، بلاد روح بقى بلاد أمريكا فين وفين لما ما فيش أذان أصلا، ما فيش مكبر، لا أذن في مسجد صغير لو في مسجد، ولا روح بلاد هولندا ولا هنا ولا هنا، فين وفين، ومش تتحصل في مكبرات يا شيخ. وكم مسجد يعني؟ اثنين ثلاثة في المدينة العاصمة دي كلها، ومساجد زوايا صغيرة، لا يرفع ولو مسجد مجمع كبير وفي جالية وما إلى ذلك، أيضا الأذان داخل ما تسمعش، إنما الأجراس على شدها على شدها تقرع الأذان، أحمد الله سبحانه وتعالى. فالآن بارك الله فيكم، يقول أو طلب كتب أو معلومات عن الإسلام كما أعطي صفوان بن أمية من غنائم حنين، فقد أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال فلم يزل يعطيني حتى صار أحب الناس إلي بعد أن كان أبغض الناس إلي عليه الصلاة والسلام، كان ينفق نفقة من لا يخشى الفقر عليه الصلاة والسلام. الثاني مسلم يعطى لتقوية إيمانه. معنا إخوان، عن أبي سعيد أن عليا بعث إلى النبي عليه الصلاة والسلام بذهيبة في تربتها، يعني خام، معنا لسه لم تصف ولم تدخل المعامل، قال في تربتها من اليم، فقسمها بين أربعة نفر: الأقرع بن حمص، عيينة بن بدر، وعلقمة بن علاقة، وزيد الخير، وقال أتألفهم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعطي أقواما وغيرهم أحب إليه صلى الله عليه وسلم، خشية أن يكبهم الله على وجوههم في النار، يتألفهم وهم مسلمون مؤمنون، هم مؤمنون. الرجل الذي قال فيه سعد بن أبي وقاص النبي عليه الصلاة والسلام أعطى رجلا فقلت يا رسول الله لو أعطيك فلانا فإني لأراه مؤمنا، قال أو مسلما يا سعد، فأعطاه. ولازال أيضا السؤال في نفس سعد يلح، هل أعطيت فلانا يا رسول الله فإني أراه مؤمنا، قال يا سادة أو مسلما، يعني هل أعطيته الدرجة الأقل؟ إن الإيمان ده درجة عليا. قالت الأعراب أمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، معنا. فألح عليه مرة ثالثة فقال وإن والله إني لأراه مؤمنا يا رسول الله، قال أو مسلما يا سعد، والله إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، أكله إلى إيمانه، معنى اللي بتركه ده عنده إيمان كالجبال. والثاني عنده حديث عهد الإسلام والإيمان، النبي عليه الصلاة والسلام تألف، شوف شوف إيش قال في حديث أبي سعيد الخدري، أن عليا بعث إلى النبي عليه الصلاة والسلام بذهيب في تربتها من اليمن فقسمها بين أربعة، أربعة نفر، الأقرع بن حدس وعيينة بن بدر وعلقمة بن علاثة وزيد الخير، قال أتألفهم، الثالث من يعطى لكف شره عن المسلم، كان يكون ذا شوكة في قومه، شيخ قبيلة عمدة كبير ويؤذي المسلمين ولا طاقة لنا بقتاله، فإنه يعطي من الزكاة ليكف شره، ليكف شره عن المسلمين، ليكف شره عن المسلمين. قال في الرقاب، كم الآن مضى معنا؟ الفقراء، المساكين، ها العاملون عليها، المؤلفة قلوبهم. طيب تعالوا في الرقاب تفسيرها، الرقاب جمع رقم وهم العبيد، والمقصود هنا المكاتب وهو العبد الذي كاتب سيده على دراهم ليشتري نفسه فيعتقها. طب هم السيد فرض عليه 10,000، قال له 6 شهور تعطيني 5 و6 شهور بعدها تعطيني 5، احنا من الزكاة نعطيله بعد في الاول، بعد 6 شهور نعطيله، بعد 6 شهور ثانية نعطيله البقر، اعتقنا رقبته. معنى كما كتب سلمان ذاك اليهودي الذي كان يمتلكه. قال شيخنا عبد العظيم بن بدوي حفظه الله تعالى، واما الرقاب فروي عن الحسن البصري ومقاتل بن حيان وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير والنخعي والزهري وابن زيد انهم المكاتبون، وروي عن ابي موسى نحوه، يعني جمهور اهل العلم المقصود بالرقاب في الدرجه الاولى اهل المكاتبه. قال ايه؟ واحنا في الحديث قلنا ايه؟ 3 حق على الله، ايه؟ عونهم، ها؟ عمرو بلال، واحد الناكح يريد العفو، والمجاهد في سبيل الله، والمكاتب، والايه؟ والمكاتب. قال: ويدخل في ذلك في وقتنا الحاضر فك الاسير المسلم من يد العدو، رقبه، فك العان، لان في ذلك دفعا لحاجته كحاجة الفقير، ولأنه معرض للقتل. قال شيخنا حفظه الله: ويدخل في ذلك حالات الاختطاف، سواء اختطاف الطائرة أو الأشخاص، وممكن يختطف الطائرة فيها عدد كبير من المسلمين الأشخاص. وقال بعض أهل العلم: وكذا يجوز شراء عبيد ويعتقون من أموال الزكاة. انظروا الإسلام ما يريد أن الرقاب تستراق، لا مطلقا، إنما يريد حق إذا استراقت تعتق، تعتق وتحرر. هذا خلافا لما يشنع ويشغب به أعداء الإسلام والمستشرقون على ديننا وشريعتنا. معنا قال: وقال بعض أهل العلم: وكذا يجوز شراء عبيد وعتقهم، وهو مذهب مالك وأحمد وإسحاق. الغارمون، رقم كم الغارمون؟ جميل. فالغارم هو من لحقه الغرم وهو الضمان والإلزام بالمال. طيب وما أشبه ذلك، الغارمون ممكن يغرم بسبب إصلاح وإرضاء وتقريب بين قبيلتين وحيين تقاتلا، ممكن يصلح بينهم، ومن أجل هذا الصلح يغرم ويتحمل حمالة ك كان يكون بينهما قتيل لكي يغلق باب الفتنة وباب الثأر الذي لا ينتهي في غالب الأحوال فيتحمل حماد. طب فرضنا أن هذا الغارم غني، هو في نفسه غني، طب هو تحمل من أجل نفسه ولا من أجل إصلاح بين الناس؟ إصلاح بين الناس، فله أن يأخذ ليدفع هذا الغرم وهذه الحمالة التي تحملها من وراء الإصلاح بين قبيلتين وحيين. طيب أيضا ممكن الغارم هذا يغرم بسبب كثرة ديون تراكمت عليه، وهذه الديون ما استدانها في إسراف ولا تبذير ولا بعثرة، إنما استدانها في أشياء أساسية ضرورية، سنعرف هذا وسنعرف هذا إن شاء الله. قال الغارم هو من لحقه الغرم وهو الضمان والإلزام بالمال وما أشبه ذلك. قال البهودي رحمه الله تعالى السادس الغارمون هم المدينون المسلمون. إذا ممكن يكون مدينا معنا وممكن يتحمل بسبب الإصلاح بين الناس، وهم ضربان أحدهما من غرم الإصلاح ذات البين ولو كان الإصلاح بين أهل الذمة، وهو أي من غرم الإصلاح ذات البين من تحمل بسبب إتلاف نفس أو مال أو نهب دية أو مالا لتسكين فتنة وقعت بين طائفتين ويتوقف صلحهم على من يتحمل ذلك، فيتحمله إنسان ثم يخرج في القبائل فيسأل حتى يؤديه، فورد الشرع بإباحة المسألة فيه وجعل لهم نصيبا من الصدقة عن قبيصة بن مخارق الهلالي، قال تحملت حمالك فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام وسألته فيها فقال أقم يا قبيصة أقم، ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام المسألة، لم ينكر عليه المسألة لأنه تحمل حمالة للإصلاح بين قبيلتين وحيين، أو شكى على القتال وأن يفني بعضهم بعض فتحمل ليسكن هذه الفتنة ويردها للثأر. قال أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة رجل تحمل حمالة فيسأل فيها حتى يؤديها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله يعني صار مفلسا، أصابته جائحة من السماء معنا أو وقع عليه إفلاس ولا دخل له في هذا الإفلاس، لم يقصر ولم يهمل ولم يتعمد، قال أو رجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة أي فقر حتى اشهد ثلاثة من ذوي الحجة من قومه، وذوي الحجة ذوي العقل والنهى، لقد أصابت فلانا فاقة يشهد عليه ثلاثة من قوم معنى أي أهل العقل والحكمة وليس أهل المجاملة، أيضا ليس أهل المجاملة، لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش، والسداد من العيش هو الكفاف، أو قواما من عيش، وما سوى ذلك فهو سحت يأكلها صاحبها سحتا يوم القيامة. فبان أن الغارمين ثلاثة، رجل تحمل حمالة لإصلاح ذات البين بين قبيلتين أو حيين طائفتين من المسلمين متشاجرتين فيعطى من الزكاة حتى يستوفي حمالته، ولا يشترط أن يكون فقيرا ولا يشترط أن يكون قد يكون غنيا. سيأتي معنا الأنواع الذي لا تجوز أن تأخذ من الزكاة، منهم الغني منهم الكافر معنا منهم ايضا ها قويم احنا قلنا الغني ومنهم بنو هاشم تمام ومنهم من تلزمك نفقته معنا يا اخوه بطيعه ها القوي المكتسب معنا يا اخوه طيب سياتي استثناء من الغني الغارم لو كان غنيا الغارم ولو كان غنيا واستثنينا كذلك العامل عليه ولو كان غني طيب قال رجل تحمل حمالة لإصلاح ذات البيت الثاني ورجل غرم لنفسه غرم ايه لنفسه في ديون تراكمت عليه وكان لابد أن يستدين فيها وهو فقير لا يقدر على قضاء دينه فيعطى حتى يوفي بدينه ورجل غرم في أمر مباح لشيء طرى عليه كحريق مصنع أو هلاك مال هذا أيضا من الغارمين إذن ممكن أن نذكر الأصناف والمصارف التي تخرج فيها الزكاة الفقراء صنف ومصرف وجهة المساكين صنف ومصرف وجهة العاملون عليها المؤلفة قلوبهم الرقاب الغارمون السابع هكذا السابع بارك الله فيكم وفي سبيل الله قال السبيل هو الطريق أي المقصود طريق الله وقد اختلف أهل العلم في المقصود بقوله في سبيل الله فقال الأحناف كل عمل عمل بر أو خير في مصلحة للمسلمين وهذا توسع غير مرضي معنى والصحيح أن المقصود بقوله في سبيل الله الجهاد وما عان عليه من السلاح والعتاد وغير ذلك وقول الجمهور قال الشيخ ابن عثيمين والصواب أنه يشمل الغزاة واحد وأسلحته ما المقصود بالغزاة المجاهدين الذين ليسوا مرصودين في الديوان الديوان ايه بتاع المعاشات يعني والرواتب معنا في هناك غزاة مجاهدون مرصودون عند الخليفة في دفاتر في سجلات ولهم رواتب ولهم عطايا وارزاق ولهم عطايا وايه وارزاق فلما قال قال هم الغزاة المقصود غزاة هم من اي نوع الذين ليس لهم اسماء ورصد في الدواوين الذين ياخذون العطاء والارزاق والرواتب والمعاشات قالوا اسلحتهم يشمل كذلك وكل ما يعين على الجهاد في سبيل الله حتى الادلاء ها اللي بيستشيروهم بيدلوهم يدلون على مواقع الجهاد لهم نصيب من الزكاه وفي فتوى الشيخ ابن عثيمين ادخل ايضا طلاب العلم في هذا الصنف وفي هذا المصرف وفي هذه الجهه معنا يا اخوان وعلى هذا القول لا يجوز صرف الزكاه في اوجه الخير عموما يعني ايه كبناء المساجد والمستشفيات واصلاح الطرق والقناطر وغير ذلك من مصالح المسلمين وكل ما يتقرب به الى الله تعالى ليه لاننا لو عممنا كما عمم الأحناف إذا ما الفائدة من الاقتصار والحصر في أول آية إنما حصر إنما معنا فلذلك نبه على هذا الشيخ ابن عثيمين بس في موضع غيرها قال لضاع الحصر لضاع الفائدة من الحصر في قوله إنما الصدقات للفقراء الآية قال الشيخ ابن عثيمين ردا على من يقول بجواز صرفها في كل أوجه ولكن هذا القول ضعيف أتى به من فهم لأننا لو فسرنا الآية بهذا المعنى لم يكن حصر إيه فائدة إطلاقا والحصر هو إنما الصدقات للفقراء فالصواب أنها خاصة بالجهاد في سبيل الله قال قوله ابن السبيل والغريب المنقطع به السفر قد يكون هذا المسافر يا إخوة غنيا لكنه انقطع في بلاد السفر، بلاد الغربة، معنا، ولا يستطيع أن يحصل على أي مال ليواصل ويواظب أو يكمل مسيرته في السفر. هل هو الغريب المنقطع بالسفر بغير بلد دون أن ينشئ سفرا من بلده ويعطى لتكملة سفره ثم يعود؟ من العلماء من يعمم كل سفر بما فيه سفر معصي، معنا، ومنهم من يقول لا، هو سفر الطاعة والسفر المباح، أما سفر المعصية فلا. الآية أعم من ذلك، الآية تشمل كل أنواع السفر، تشمل كل أنواع السفر. قال، وقال ابن عثيمين رحمه الله: يعطى ما يوصله إلى غاية سفره ثم رجوعه، فإذا قدرنا أن الرجل يريد أن يحج من القصيم عن طريق المدينة وفي المدينة ضاعت نفقته، فيعطى ما يوصله إلى غاية مقصود ثم يرجعه أو يرجعه، وليس إلى ما يرجعه فقط لأنه يفوت غرضه إذا قلنا يرجع، معناه إنما يعطى إيه؟ ما يكمل به مسيرته، مسيرة الحج، وما يرده إلى بلدته. قال ابن السبيل: يعطى من الزكاة وإن كان غنيا. احتفظ أهل العلم في ابن السبيل، أو اختلف أهل العلم في ابن السبيل إذا كان يسافر سفر معصية، والصواب أنه لا يعطى إلا إذا كان قد تاب وندم وترك معصيته. جميل، هذا طيب، لا بأس به. لا يعطى من الزكاة لينشئ سفرا من بلده على الراجح، بل ليكمل سفره فقط، وأيضا مع الرأفة به ونصيحته وكونه قد تاب وندم. مسألة: هل يجوز صرف الزكاة في الصنف الواحد؟ الجواب: نعم، يجوز إعطاء الزكاة للصنف الواحد من أصناف ثمانية. قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وحديث معاذ وفيه: فإنهم أطاعوا لذلك فاعلموا أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في أو على فقرائهم، ولم يذكر الأصناف الأخرى. قوله الضابط الثالث: الذين لا يجزئ دفع الزكاة لهم خمسة. معنى لا يجزئ يعني يجب أن تعاد لو دفعت لك. طب أنا أنفقت كده فوقعت الصدقة في يد غني وأنا لا أدري، مجزئة وأنت معذور، لكن لو تعلم أنه غني وكده بتوديها تعيدها ثانية. والدليل ما جاء في الصحيح أن تصدق في أحد الليالي بصدق فوقعت في يد غني، فأصبح الصباح قالوا تصدق الليل على غني، فأراد أن يتصدق بصدقة فوقعت في يد بغي، فأصبح الصباح تصدق الليلة على بغي. الليلة الثالثة أراد أن يصدق فوقعت في يد السرق، فأصبح الناس يقول تصدق الليلة على السرق. فقيل لعل الغني يعتبر ويتصدق ويعطي وينفق، لعل البغي تتوب، لعل السارق يرتدع ويكف ويستعف عن أموال الناس. لكن هذا محمول على أنه المتصدق لم يكن يدري، لأن فعلا الليل مظلة عدم العلم، الليل مظلة عدم العلم. فاحنا بنتكلم واحد وقعت صدقاته كده في يد غني وهو لا يدري، هو في غالب ظنه ان هذا فقير، طلع هو غني في بطن الامر، في حقيقة الامر معذور، معنى. لكن لو يعلم انه غني ويذهب يوديها لابد يعيدها ثاني. طب تعالوا نشوف الضابط السادس: الذين لا يجزي دفع الزكاة لهم خمسة، أي الأشخاص الذين لا يستحقون شيئا من الزكاة لوجود مانع من استحقاقها. واحد: الكافر ولو كان من أهل الدنيا. طيب، تارك الصلاة اختلف الناس فيه، معنى اختلف الناس في تارك الصلاة، فمن قال بكفر والمقصود ترك الصلاة تهونا وكسلا. طيب، طائفة من أهل العلم تقول لا يأخذ لأنه كافر. معنا؟ قالوا لا يأخذ. وطائفة أخرى قالوا لا يأخذ وهو مسلم عنده إسلام عنده إيمان. واضح لكم؟ إيش من كلية إيه؟ يترك من كلية ولا فرض وفرضين؟ هذا خلاف بين العلم، من من يكفر فرض واحد، من يكفر من الظهر والعصر، من يكفر المغرب والعشاء، من يكفر الفجر. الموضوع طويل بقى، من نروح في موضوع ثاني. انت مذهبك ايه اصلا؟ انا مذهبك ايه؟ انت بفرض واحد ولا فرضين ولا بلاش خالص؟ انت مع الجمهور يمكن؟ ما الناس اللي كفروا اختلفوا ايضا. منهم من قال بفرض واحد يكفر، منهم من قال لا بالفرضين اللذين يجمعان، ومنهم من قال لا بالخمس فروض في يوم، منهم من قال تركاب الكلية. فده موضوع طويل يا فاطمة، انت في خلي الدنيا هيك يعني، اصبر كده ما تصدقش، اصبر شوية. جزاك الله خير. طيب على كل حال بارك الله فيكم، في واحد بيصلي وبيخلي، في واحد بيصلي وبيخلي. أنا بالنسبة لي أنا في تارك الصلاة باخذ بقول الجمهور، باخذ بقول الجمهور الذين لا يكفرون ويقولون انه فاسق وانه مرتكب كبيره. في الحقيقه ترك الصلاه امر عظيم، امر عظيم جدا على اخوان. لكن ايضا احنا بنرعب بالناس، قد يكون يعني يصلي ويخلي، قد يكون حالته شديده من ناحيه الفقر، لو اعطيناه ممكن في امل يصلي ويستقيم ويجي المساجد ويحضر الدروس ويكون من الصالحين. فالإنسان حكيم ينظر. حتى اختلف العلماء هل نعطي الفاسق والمبتدع أم لا، دي مسألة أيضا دخلنا في الباب اللي احنا فيه الآن الضبط الأخير، هل نعطي الفاسق والمبتدع ولا لا، أيضا دي مسألة، في مسألة تفصيل. أحيانا تعطي الفاسق والمبتدع والمقصود مش بدعة مكفرة مخرجة من الملة، لا. فالإنسان ينظر، قد إذا أعطيت هذا الرجل فعلا ربما يبتدع، ربما يكون بينك وبينه علاقة تؤلف قلبه، يهتدي يستقيم يتوب يترك فسقه يترك مجونه يترك بدعته. فلا شك الحكيم من وضع هذه الأمور في نصابه. قال فلا في أذن المركز الإسلامي ولا المسجد التوحيد؟ تمام. أو مستعد الشيخ الجواب تمام ده الاتفاق حلو، الاتفاق طيب، الاتفاق حلو جميل، ما يزعلش حد الاتفاق. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله قال الضابط السادس الذي لا يجزئ دفع الزكاة لهم خمسة الأشخاص الذين لا يستحقون شيئا من الزكاة لوجود مانع من استحقاقهم. الكافر قلنا ولو كان من أهل الذمة واختلفوا في تارك الصلاة على ما ذكرنا قبله، فلا يجوز ولا تجزئ دفع الزكاة إلى كافر سواء كان كافرا أصليا أو مرتدا. معنى المرتد هو المسلم الذي أتى يعني ناقضا من نواقض الشهادتين ومبطلا من مبطلات الإسلام، كمن يستخف بالقرآن معنى وكمن يطأ المصحف إلى غير ذلك، أو مرتدا إلا إذا كان هذا الكافر مؤلفا قلبه فإنه يعطى من سهم المؤلفة قلوبه. حديث معاذ السابق وفيه فاعلموا أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، إن ضمير هذا على المسلمين فقراء المسلمين معنى ليس الكفار. قال ابن المنذر رحمه الله لكن يستثنى من هذا إيه؟ ما سبق ذكره في بند المؤلفة قلوبهم، قد يكون كافران يرجى إسلامه ويرد شره. طيب قال ابن وقلنا هذا كله بالقرائن، إذا كانت قرائن قائمة يقينية أو غلبت أو تصل إلى غلبة الظن فهذا نعامله معاملة المؤلفة قلوبه. قال ابن المنذر أجمع على أن الذمي لا يعطى من الزكاة. قال في الشرح إلا أن يكون الكافر مؤلفا قلبه فيجوز الدفع إليه، يعني الشرح الكبير اللي هو في ابن قدامة. طيب الثاني الرقيق فلا تدفع الزكاة للعبد لأنه لا يتملك، فإذا أعطيناه الزكاة انتقلت إلى سيده لأن مال العبد ملك لسيده، وأيضا نفقة الرقيق على سيده، نفقة الرقيق عليه على سيده. عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، لكن يستثنى من ذلك إذا كان العبد مكاتبا. قلنا في الرقاب، ذكرنا في الرقاب المكاتبون، فإنه يعطى من باب وفي الرقاب، وكذا إذا كان من العاملين عليها فإنه يعمل كأجير. قال في الشرح لا نعلم خلافا من أهل العلم في أن زكاة المال لو فرضنا رجل من العاملين على الزكوات رقيق مملوك يأخذ لكونه عاملا. قال في الشرح لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن زكاة المال لا تعطى لكافر ولا لمملوك. الإجابة ما جاتش يوسف الرجل الله مع الصابرين ما ختمنا اسمع بس ما ختمناش والله المتهم يا شيخ ما ختمناش هنجي لك اهو ابشر حاضر يمكن انا ما اعرفش اجاوب على السؤال اصبر عليه تعالى انت بقى يا ده حديث حصل تعفر الراجل اللي لفت الزكوات واخد ايه عايز تاخد جوع اللي قال له لا هو بس خليك معانا يا بس يمكن انا مش مستحضر الجواب ما تحرجنيش انا يمكن عايز اتهرب منك كنت تقول لي في الشوارع طيب جزاك الله خير يا شيخ انا جاي لك ان شاء الله بس خلينا نلخص الموضوع للناس عشان ما يتسحش على بعضه عايزين نميزها يا شيخ جزاك الله. إذا المهم بارك الله فيكم آخر ضابط الذين لا تجزئ في حقهم أن يأخذوا الزكاة بارك الله فيكم ولا يجوز دفعها إليه، ومن دفعها إليه لابد أن يعيدها. ذكرنا أنهم خمسة، منهم الكافر ولو كان ذميا معنا قلنا الكافر الأصلي الكافر المرتد وغير ذلك من أنواع الكفار. طيب تعالوا بنا إلا أننا استثنينا عند المؤلفة أصناف من الناس كافر يرجى إسلامه وقامت القرائن فعلا على أنه قريب من الإسلام ميالا إليه أو أردنا أن ندفع شره. الثاني بارك الله فيكم الرقيق، لكن فرضنا أن هذا الرقيق من العاملين عليه من السعاة والجباة يأخذ لكونه إيه؟ أجيرا موظفا. طيب بقي معنا ثلاثة أصناف من الناس، الغني من تلزمك نفقته وسنتكلم عليه بالتفصيل إن شاء الله، وبنو هاشم لكن الوقت ضيق والأمر فيه تفصيل في هذه الأصناف إن شاء الله نؤخرها للدرس يوم الاثنين بإذن الله مع رابط متنزل يوم الاثنين في هذا المسجد بعد المغرب إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر على أمل لقائكم إن شاء الله بإذاك الموعد بإذن الله وحوله وقوته. غدا صباحا بإذن الله مع كتاب جمع بين العلم وفضله للإمام ابن عبد البر كالمعتاد في مسجد مكة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.